بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، تقدم معنا كلام الشيخ رحمه الله أن من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، فأهل السنة يصدقون ويؤمنون بكرامات الأولياء لأنها قد دلت عليها القرآن، دل عليها القرآن والسنة، وهكذا الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم، وهكذا يشهد له الواقع إما بأن تشاهد بعينيك أو أن يبلغك عن الصادق هذه الكرامات. فلأجل هذا أهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء، وكرامات الأولياء قلنا هي الأمور الخارقة كما قال الشيخ، ما يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات، والخارق للعادة هو الشيء الغير مألوف. مألوف من؟ مألوف الآدميين، يخرج عن مألوف الآدميين. فهذا الأمر الغير مألوف إذا حصل على يدي ولي فإننا نسميه ماذا؟ نسميه كرامة. والولي كما هو معلوم هو المؤمن التقي المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الشروط حتى يقال في هذا الخارق للعادة أنه كرامة، لابد أن يجريه الله على يدي ولي، أي مؤمن متق متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا حصل هذا الأمر الخارق للعادة لمدعي النبوة فهذا يقال له إيش؟ معجزة، فإن الله يؤيد أنبياءه بهذه الأمور الخارقة للعادة ليدل العباد على صدقهم، فهذه تسمى إيش؟ تسمى معجزات. لكن هل أدلة النبوة محصورة في المعجزات؟ الجواب، هل أدلة النبوة محصورة في المعجزات؟ الجواب لا ولا نعم. هل أدلة النبوة محصورة في المعجزات؟ لا، هذا قول أهل السنة. أما قول أهل البدع من الأشاعرة فيحصرونها في المعجزات، فيحصرونها في المعجزات. أهل البدع من المعتزلة وغيرهم يحصرونها في المعجزات، أما أهل السنة فيقولون أدلة النبوة قد تكون معجزات، يعني أمور خارقة للعادة، وقد تكون مما أيد الله عز وجل به نبيه من الأخلاق ومنحه ووهبه وجعله على خلق عظيم، فبتلك الأخلاق تستدل بها على صدق نبوته، وبذلك استدلت من؟ على صدق خديجة، استدلت به على بهذه الأخلاق على صدق نبوته، إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف، تحمل الكل، تعين على نوائب الدهر، استدلت بهذه الأخلاق على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا ما حصل له من التمكين، نعم، فكون الله عز وجل يمكنه، يعني ماذا خلال 23 سنة، وماذا ينصره على أعدائه، يحصل له ماذا التمكين، فهذا من دلائل إيش؟ من دلائل النبوة. فإذا الأمور الخارقة للعادة تجري على يدي الأنبياء مع دعوة النبوة ليدل الله عز وجل العبادة على صدقهم، لكن ليست أدلة النبوة محصورة في إيش؟ في المعجزات، بل في المعجزات وغيرها. وأما إذا جرى الأمر الخارق للعادة على يدي يعني كافر أو فاجر أو مبتدع يظهر بدعته فهذا يسمى أحوال شيطانية، نعم، يسمى أحوال شيطانية. إذا جرى هذا الأمر الخارق للعادة على يدي كافر أو فاجر مظهر يظهر فجوره أو مبتدع يظهر بدعته كالجهمية والمعتزلة وغيرهم، فمثل هذه الخوارق يقال لها إيش؟ أحوال شيطانية. فأنت تعرف الفرق بين الكرامة والمعجزة والحالة الشيطانية، كلاهما كلها يجمعها أنها إيش؟ أنها خارقة للعادة، خارج عن المألوف، ثم تفترق في المعجزة تقترن بدعوى النبوة، وفي الكرامة تكون على يدي ولي، وفي الحالة الشيطانية تكون على يدي إما كافر أو فاجر أو مبتدع يظهر بدعته. أيضا الشيخ رحمه الله تعالى قسم الكرامات إلى قسمين، منها ما هو في أنواع العلوم، منها من باب العلوم والمكاشفة، ومنها من باب القدرة والتأثير. نعم، من باب القدرة والتأثير. باب العلوم والمكاشفة أي أنه يعلم ما لا يعلم غيره، ويسمع ما لا يسمع غيره، ويرى ما لا يرى غيره، يكشف له: كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فيكشف الله عز وجل لعباد، لمن شاء من عباده، إما في العلم وإما في الرؤية كما حصل لعمر، إما في السماع كذلك كما حصل لعمر، نعم، مع قائد جيشه سارية، فهذا يقال له من باب العلوم والمكاشفة. نعم، وهكذا أيضا هذا يحصل أيضا للأنبياء، هذا يحصل للأنبياء من حيث العلوم والمكاشفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أطلع على علوم أخبار الأمم المتقدمة، وهكذا على الأمور إيش المستقبلة، ورأى كما في الحديث قال: ماذا؟ إن الله زوالي الأرض، فرأيت ملك أمتي يبلغ مشارقها ومغاربها، أو كما جاء في الحديث. وهكذا يسمع، أسمعه الله ماذا؟ أسمعه الله عذاب أهل القبور، إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير. هذا كشف، فهذا يحصل للأنبياء، نعم، من العلوم والمكاشفات. وهكذا القدرة، من باب القدرة والتأثير النوع الثاني، يعني يقدر ما لا يقدر غيره، ويؤثر بما لا يؤثر غيره. نعم، يحمل شيئا ثقيلا، يطير في الهواء، يمشي على الماء. نعم، هذه من باب القدرة والتأثير. أيضا هذا الأنبياء كذلك، يعني هذا القسم، نعم، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من انشقاق إيش القمر، من انشقاق القمر، وهكذا نبع الماء من أصابعه، نبع الماء من أصابعه، هذا من باب القدرة والتأثير، من باب القدرة والتأثير. هكذا في الأنبياء قبله، موسى لما ضرب بعصاه البحر فانفلق، وهكذا عيسى ماذا؟ يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى، هذا كله من باب إيش القدرة والتأثير. وهكذا ذاك الذي أوقف الله له الشمس، منه؟ يوشع بن نون، نعم، طلب من الله عز وجل أن يوقف له الشمس فوقفت حتى يكمل غزوته. نعم، لكن انظروا الآن، وهذا مهم الآن، كيف تفرق بين، يعني ما هي الفارق بين معجزة النبي وكرامة الولي؟ كرامة الولي لا تبلغ معجزة النبي، كرامة الولي لا تبلغ معجزة الولي، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. من الكلام ما أدري أين هو. قال رحمه الله: وهم مع ذلك، ومع هذا، فالأولياء دون الأنبياء، فلا تبلغ كرامات أحد قط إلى مثل معجزات الأنبياء. قال: ومع هذا، فالأولياء دون الأنبياء، فلا تبلغ كرامات أحد قط إلى مثل معجزات الأنبياء، كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى درجاتهم، ولكن قد يشاركونهم في بعضها كما قد يشاركونهم في بعض أعمالهم. من حيث الجنس، فمن حيث الجنس ممكن أن يحصل له من جنس ما حصل لذاك النبي، لكن ليست مساوية. مثلا تعرفون الله عز وجل لما ألقي إبراهيم في النار قال: كوني بردا وسلاما. نعم، هناك من التابعين من حصل له من جنس هذا الأمر، وهو أبو مسلم الخولاني، ألقي به في النار، فهذا من جنس معجزة، لكن معجزة إبراهيم عليه السلام، لكن هل تبلغ؟ لا. هل هي مساوية؟ جواب لا. فهذا قول أهل السنة، وهذا فرق بين أهل السنة والأشاعرة. الأشاعرة يثبتون الكرامات لكن يجعلوا كرامة الولي ومعجزة النبي متساوية، يقولوا ما جاز خرقه لنبي جاز خرقه لولي، ما جاز خرقه لنبي جاز خرقه لولي، فيسوون بين معجزة النبي وكرامة الولي، لا يرون فرقا بينهما. أهل السنة يقولون لا، هناك فرق، لا تبلغ كرامة الولي معجزة ماذا؟ النبي. قد تكون من جنسها لكن أنها مساوية، لا، أنها مساوية، فهذا لا يقول به، لا يقول به أهل السنة، كما بيّن شيخ الإسلام هنا في كتابه النبوات، قال فلا تبلغ كرامات أحد قط إلى مثل معجزات الأنبياء. طيب، إذن نعرف هنا القسمان أو القسمين من أقسام الكرامة في أنواع العلوم المكاشفة وأنواع القدرة والتأثير. ثم مثل رحمه الله قال كالمأثور عن سالف الأمم، عن سالف الأمم في سورة الكهف، وهكذا ما حصل لمريم عليها السلام، حمل بدون أب، هذا خارق ليش؟ للعادة، لكرامة. وهكذا هزي إليك بجذع النخل، وهكذا مجيء الفاكهة، فاكهة الصيف في الشتاء والعكس، وهكذا ما حصل من ذاك الرجل الذي مات 100 عام. فجاءت في القرآن هذه الكرامات، جاءت في القرآن هذه الكرامات، ولهذا يجب التصديق بها، يجب التصديق بها. قال وعن صدر هذه الأمة من الصحابة، أي أول هذه الأمة من الصحابة، نعم حصلت لهم كرامات كما ذكرنا في الدرس السابق، لسعد بن أبي وقاص، لسعيد بن زيد، لعمر بن الخطاب، هكذا سيد بن حضير، نعم كثر الذين حصل لهم هذه الكرامات، الأمور الخارقة للعادة. خالد بن الوليد ذكروا عنه أنه شرب سما رضي الله عنه، شرب سما ولم يتأثر، شرب سما ولم يتأثر، هذه كرامة، هذه كرامة. والتابعين، والتابعين فيهم الكرامات أكثر من الصحابة، العلاء بن الحضرمي مشى على الماء، وهكذا الحسن البصري، دخل الحجاج بن يوسف يبحث عنه وهو أمامه ولا يراه 6 مرات، جنود الحجاج يدخلون ويخرجون وهو أمامهم ما يرونه، هذه كرامة، هذه كرامة. وهكذا كان أيضا يدعو، وكما دعا على بعض الخوارج فخر ميتا، وهكذا صلح بن أشيم وذكرنا من إحياء فرسه. المهم يعني كثير. هناك كتاب الفرقان للشيخ الإسلام رحمه الله بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فيه ذكر يعني مثل هذه الأمور. وهكذا شرح أصول السنة اللالكائي أيضا فيه ذكر مبحث، وفيه ذكر قصص كثيرة استند عما حصلت له هذه الكرامات. قال من الصحابة والتابعين، والتابعي هو التابع في اللغة التالي، وفي عند الفقهاء التابعي هو من اجتمع بمن الصحابي. قال وسائر قرون الأمة، سائر قرون الأمة يعني مختلف أصناف الأمة، مختلف أصناف الأمة، يعني حصلت هذه الأمور الخارقة للعادة حصلت للأنبياء، حصلت هذه الأمور الخارقة للعادة حصلت للصديقين، حصلت للشهداء، حصلت للصالحين، حصلت للعلماء، حصلت للزراع من المؤمنين، من الصناع، من التجار، ما هي ليست في صنف واحد، ممكن تحصل لكل أحد من المؤمنين. شرطها إيش؟ شرطها أن يكون متبعا، كرامة شرطها إيش؟ أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرطها. ثم كان عالما، كان شهيدا، مقاتلا، كان صانعا، تاجرا، حرفيا، مزارعا، نعم. قال وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، يعني تستمر، يستمر حصولها، نعم، بالمشاهدة أو بإخبار الصادق عن هذه الكرامات إلى يوم القيامة، إلى أن يرسل الله عز وجل الريح فتقبض نفس كل عبد مؤمن. المخالفون لأهل السنة والجماعة منهم من غلا فيها، منهم من غلا في إثباتها، مثل الأشاعرة. الأشاعرة أثبتوها نعم، لكن قلنا إيش؟ سووا بين معجزة النبي وكرامة إيش؟ الولي. وهناك من هو أشد غلوا منهم، هم الصوفية. الصوفية أشد غلوا وأعظم غلوا، فجعل الولي ما لرب العالمين تبارك وتعالى. يعني ممكن أن يحصل للولي من يسمونها كرامة، وهذا الشيء يكون من خصائص رب العالمين، وهذا الشيء من خصائص رب العالمين. طبعا يعني ممكن للولي أنه يخلق إيش؟ ولي ميت في قبره، يخلق في بطن هذه المرأة الجنين بدون إيش؟ بدون أب، بدون أب. يقول هذا من كرامة، من كرامة الولي، هو ميت وهو ميت. أيضا من من من من ما من غلوهم يقولون مثلا، يعني كما قال بعضهم: إن لله عبادا لو شاء من الله أن لا يقيم القيامة ما أقامها. إن لله عبادا، عن هذه من كراماتهم أنه لو شاء أن يقول لله لا تقيم القيامة فإن لن تقوم القيامة. فهذا غلو، غلو في إثبات هذه الكرامات. كل ذلك من أجل أن تصرف لهؤلاء الأولياء ماذا؟ العبادة، ويشركونهم مع الله تبارك وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته. والقسم الثاني على النقيض، وهم المنكرون، جهمية والمعتزلة ومعهم ابن حزم. جهمية والمعتزلة ومعهم ابن حزم أنكروا كرامات الأولياء، أنكروا كرامات الأولياء. يقولون لا تخرق لا يكون خارقا للعادة إلا لنبي، ما يحصل الخارق للعادة إلا لنبي. فأنكروا كرامات الأولياء، وأنكروا إيش؟ وأنكروا ما يحصل للسحرة من خوارق، وأنكروا ما يحصل للسحرة من خوارق. إذن يقولون لا تخرق العادة إلا لنبي. فإذا كان كذلك إذن ينكرون إيش؟ كرامة الأولياء وما يحصل ليش؟ للسحرة والمشعوذين. ويعني هذا كما قال بعضهم، هذا إنكار للمحسوس، إنكار للمحسوس. يعني شيء هذا موجود مشاهد، الأمور الخارقة للعادة لغير الأنبياء، هذا شيء محسوس، شيء يرى، نعم شيء مشاهد، نعم. فهم بهذا يعني يعد إنكار لي أو بمنزلة إنكار المحسوسات. يعني حجتهم أنه سيشتبه إذا أثبتوا الخارق للعادة لغير الأنبياء، قالوا سيشتبه يعني الساحر بالولي والولي بالنبي. قالوا إذا أثبتنا الخارق للعادة لغير الأنبياء سيشتبه، سيلتبس الساحر بالولي والولي بالنبي. والجواب، الجواب عندكم، هل يمكن اللبس ولا لا يمكن؟ لا يمكن اللبس. لماذا؟ لأن الكرامة تكون يعني بغير دعوة إيش؟ النبوة. لو جاءنا رجل الآن قال أنا ولي مثلا، يعني مثلا أنا حصلت لي كرامة وادعى النبوة، هل نقول هذا ولي أو هذا نبي؟ أو هذا كافر، هذا كافر، وما جرى على يده من خارق العادة، هذه حالة إيش؟ شيطانية. فلا يمكن أن يلتبس، لأن الكرامة تكون لإنسان لا يدعي النبوة، فيقول صالح متقن متبع لا يدعي النبوة. وأما المعجزة فتكون لمن دعا النبوة، يدل الله عز وجل بها على صدقه، والنبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن جاءنا بعد محمد دعا النبوة وعنده أمور خارقة للعادة، فنقول هذا إيش؟ كافر. وهذه أحوال شيطانية، استعين بالشياطين. نعم. وأما الخوارق المشعوذين تجري على أيدي السحرة، وهكذا ما يجري على يد الفجرة والكفرة. فالشياطين ممكن ماذا؟ أن تعينهم فترفعهم إلى الجو، وهكذا ماذا؟ ربما تطير بهم من مكان لمكان، وهكذا أيضا ماذا كما ذكر شيخ الإسلام قال يكون إيش يعني يكون الإنسان في بلده وتحمله الشياطين إلى عرفة فيمر عبر الميقات بدون إيش بدون إحرام. الشيخ الإسلام ينبه على المسألة هذه يقول هذا الذي يمر مر على الميقات بدون إحرام وهو ما تحمله إلا الشياطين. فيقولون الشيخ الإسلام تكلم على الطائرات في زمنه ويتكلم على هؤلاء يعني ماذا الذين تحملهم الشياطين إلى عرفات كيف تحملهم بهذه الخوارق العادة شياطين تحملهم وتطير بهم. فإذا لا يلتبس الأمر لأن عندك فرق المعجزة على من تكون مقرونة بدعوة النبوة الكرامة تكون على يدي ولي غير مقرونة بدعوة النبوة الخارق الشيطاني والحالة الشيطانية تكون على يدي فاجر كافر أو مبتدع مظهرا لبدعته نعم أو ساحر أو مشعوذ فلا يمكن الالتباس. وقلنا كما قال بعض أهل العلم إنكارهم بمنزلة إنكار إيش المحسوسات الأدلة من القرآن من السنة من الأثار المتواترة من الواقع كثيرة جدا كثيرة جدا. فهذا قول يعني ماذا المخالفين لأهل السنة. قال رحمه الله تعالى يعني كتاب قلنا أيضا ضف كتاب النبوات لشيخ الإسلام من أراد أن يتوسع في الكرامات كتاب النبوات لشيخ الإسلام وهكذا كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى أظنه ذكر يعني شيئا من هذا. وهناك كتاب أيضا نعم ما اسمه اليمن كرامات الأولياء اسمه منه عبد الرقيب عبد الرقيب ايش لبي عبد الرقيب لبي كرامات الأولياء كتاب جيد كرامات الأولياء مجلد ضخم. قال رحمه الله تعالى فصل ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الفصل فيه بيان منهج أهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية الشرعية سواء كان في العقائد أو كان في العبادات أو كان في المعاملات أو كان في الأخلاق والسلوك نعم. فهذا يعني فيه بيان لمنهج أهل السنة في استنباط الأحكام الشرعية سواء كان في الأصول أو في الفروع في الأقوال في الأعمال في الاعتقادات إلى آخره. فيقول رحمه الله ثم من طريقة أهل السنة أي من منهج هنا الطريقة بمعنى منهج والسبيل من منهج أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء على أن حب النبي صلى الله عليه وسلم فرض ركن واجب حب النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب ركن هذا بالإجماع. وأجمعوا أيضا على أنه لا يتحقق هذا الحب إلا بالاتباع وأجمعوا على أنه لا يتحقق هذا الحب إلا بالاتباع. فيقول هنا اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بالآثار المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآثار التي هي أقواله وأفعاله وتقريراته ما أثر عنه من قول وفعل وتقرير وليس المراد بالآثار الآثار الحسية كموضع نومه أو موضع جلوسه أو موضع قيامه أو موضع مشيه الموضع الذي مشى فيه أو الموضع الذي بال فيه إلى آخره من المواضع التي هي عبارة عن آثاره الحسية لا ليس المراد هذا بل ينهى عن اتباع هذه الآثار وعن تتبعها الآثار الحسية ينهى عن تتبعها. لماذا؟ لأنها تؤدي للفتنة، وربما اتخذ ذلك المكان الذي جلس فيه أو قام فيه أو صلى فيه، نعم، أو مشى فيه، ربما اتخذ يعني ماذا، إما مكان للتبرك أو لغير ذلك ما يؤدي ويكون وسيلة للشرك. لهذا عمر لما بلغه أن بعض الناس صلي عند إيش؟ تحت الشجرة. كان بعض الناس يتحرى أن يصلي تحت الشجرة التي وقعت تحتها بيعة رضوان، فأمر بقطعها. في مر معنا أنه جاءوا من السنة المقبلة فلم يعني يهتدوا إليها، هل هناك تعارض؟ قال ابن عمر: فجئنا فما اهتدينا إليها. قال المسيب أبو والد سعيد: قال يعني لم نهتدي إليها، ضيعناها، كأنها اختفت. وهنا جاء أيضا بسند صحيح أن عمر أمر بقطعها، فهناك تعارض؟ الجواب لا، ما هناك تعارض، أنه قد يكون خفي مكانها على الصحابة الذي جاءوا من السنة المقبلة، عمرة القضاء سنة السابعة. لكن بعد ذلك ربما عرفها الناس في زمن عمر، عرفوا هذه الشجرة أنها تمت تحتها بيعة الرضوان، فتحروا الصلاة عندها، فأمر عند ذلك ماذا؟ عمر بقطعها. وهكذا نهى رضي الله عنه عن تتبع آثار الأنبياء، وقال: إنما أهلك من كان قبلكم تتبع آثار أنبيائهم، أي الآثار إيش؟ الحسية، الآثار الحسية. جاء عن ابن عمر أنه كان يعني حريص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن حرصه أنه كان ربما يمشي أو يجلس أو حتى يبول في الموضع الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جمهور الصحابة خالفوه، منهم من أبوه، نعم، جمهور الصحابة خالفوه ومنهم أبوه رضي الله عنهم أجمعين، والصواب معهم. فالآثار الحسية ليست مقصودة هنا، اتباع آثار رسول الله أي ما أثر عنه من قول أو فعل أو تقرير. قال: باطنا وظاهرا، يعني باطنا إشارة إلى الإخلاص، وظاهرا إشارة إلى الموافقة للسنة. فإذا كان الباطن فيه الإخلاص فإن العمل مقبول، وهكذا إذا كان موافقا للسنة في الظاهر فإنه مقبول، هذان شرطا قبول العمل. قال: باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. طبعا عندنا الأدلة كثيرة على اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تطيعوه تهتدوا، آيات كثيرة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا، الآية، آيات كثيرة في الدلالة على هذا الأصل، اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هذا أيضا من منهج أهل السنة، أنهم يتبعون سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. اختلف أهل العلم من هم السابقون الأولون، منهم من قال هم من أسلم قبل الفتح، السابقون الأولون من أسلم قبل فتح مكة، هؤلاء هم السابقون الأولون. ومنهم من قال، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام المصنف، الذين أسلموا قبل الصلح، صلح الحديبية، السابقون الأولون هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، إيش الدليل؟ دليل الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، مراد بهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهؤلاء السابقون الأولون يعني ماذا؟ خصوا بالعلم، وخصوا بالفقه، وخصوا بالفضل، وخصوا بأن رضي الله عنهم، وخصوا يعني ماذا؟ بمناقب وفضائل عظيمة، وهكذا شاهدوا التنزيل وهكذا يعني صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا وسمعوا منه بغير واسطة، تلقوا عنه بغير واسطة، نعم، فهم أحق بإيش؟ هم أحق بالصواب، هم أحق بالصواب، وهم يعني أقدر الناس اتباع الكتاب والسنة. فلهذا هنا ماذا قال؟ واتباع سبيل السابقين. من المحال كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن يكون الصواب في غير طريقهم، هذا مستحيل، من المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق. قال من المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة إيش بدأ؟ قال أصول السنة عندنا إيش بدأ مباشرة، لا قال لا كتاب ولا سنة، قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فالذي كانوا عليه هو الدين، وما ليس بدين عند الصحابة فليس اليوم هو دين، نعم. فلهذا قال واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال، يعني على وجه الخصوص الصحابة، يعني لا ماذا يعني أقوال الصحابة أخواني في الله، أقوال الصحابة بشكل عام، هذا قول أكثر أهل العلم حجة لا يجوز الخروج عليها حيث لا يوجد نص نبوي. أقوال الصحابة لا يجوز الخروج عليها حجة، لا يجوز الخروج عليها حيث لا يوجد إيش؟ نص نبوي. إذا لم يوجد نص نبوي نعم فإننا نرجع إلى إيش؟ إلى الصحابة. هكذا صنيع ومنهج أهل السنة، هكذا صنيع ومنهج أهل السنة، يعني من حيث عمل الأئمة الكبار هم على هذا. ما جاءنا عن الله على العين والرأس، ما جاءنا عن رسول الله على العين والرأس، ما جاءنا عن الصحابة على العين والرأس، كلهم أبو حنيفة، الإمام أحمد، الشافعي، مالك، كلهم على هذا. فأقوال الصحابة حجة يجب اتباعها ولا يجوز الخروج عليها حيث لا يوجد نص نبوي. فإذا جاء يعني حصل خلاف بين الصحابة، هذا قال بقول هذا قال بقول في مسألة واحدة، فأنت تختار ما هو أقرب للدليل. ما يجوز لك تخرج عن القولين، ما يجوز لك أن تخرج عن القول أو تحدث قولا ثالثا. تختار إما هذا القول إما هذا القول حيث لا يوجد نص نبوي، وتشوف إيش الذي أقرب للدليل. وأما إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة، فهو حجة، فهو حجة. هذا هو المنهج في استنباط إيش الأحكام الشرعية. قال واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي. إذن على وجه الخصوص هؤلاء الأربعة، أقوال الصحابة حجة حيث لا يوجد نص نبوي، نعم، ولا يوجد الخروج عنها، وخاصة هؤلاء من؟ هؤلاء الأربعة. ليش؟ لأن لهم سنة متبعة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أبو بكر عمل عملا أو قال قولا قبله الصحابة ما حد خالفه، هذا حجة. جاء عمر قال بقول عمل بعمل قبله الصحابة، هذا حجة. كذا عثمان، كذا علي، هؤلاء على وجه الخصوص، نعم. لماذا؟ لأن لهم سنة متبعة. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قلنا بالإجماع الخلفاء الراشدين المهديين من؟ الأربعة بالإجماع، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم الراشدون. الراشد والذي علم الحق وعمل به، ضده من؟ ضده الغاوي، علم الحق وعمل بإيش؟ بخلافه، الغاوي. بقي معنا الضال، راشد وغاوي وضال. الضال إيش الآن؟ هذا ما عرف الحق بالكلية. الضال قال العلماء الذي لم يعرف الحق بالكلية هذا ضال. فهؤلاء خلفاء راشدون مهديون، مهديون يعني الله عز وجل يهديهم الحق لا يضلهم عنه، يهديهم إلى الحق لا يضلهم عنه. قال من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك. وإياكم ومحدثات الأمور. ثم يأتينا واحد لا يقول لك أذان عثمان بدعة. هذا بالله عليكم كيف نفعل؟ إن كان من العلماء المجتهدين نقول أخطأ غفر الله له. لكن يأتي واحد بعد يعني ما هو مجتهد ولا كذا ويتعصب لهذا القول ويقول أذان عثمان بدعة. نعم فهذا يعني ماذا؟ هل اتبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ما اتبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وصية النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وإيش؟ وسنة الخلفاء الراشدين. فكل ما فعله الخلفاء وقبله الصحابة ما هناك منكر ولا هناك مخالف فيجب قبوله. ما يجوز تقول بدعة. ما يجوز تقول بدعة. فهذا ما اتبع الذي يفعل هذا ويقول بهذا ما اتبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. المحدثات هي البدع. هي البدع. وقد مر معنا تعريفها أنها ما ليس عليها ما ليس له دليل. أما في اللغة يعني ماذا؟ البدعة الذي أحدث على غير مثال سابق. وأما في الصلاح فهي ما ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا أثر عن صحابي. ثم يجعل هذا الشيء سواء كان قول أو عمل أو اعتقاد يجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. هذه هي البدعة الذي هو إيش؟ ما ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من أثر عن صحابي. ثم يجعل هذا الشيء قد يكون قولا قد يكون عملا قد يكون اعتقادا يجعل إيش؟ دينا قويما وصراطا مستقيما يتقرب به إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هو البدعة. فهذا هو البدعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة. فقد تكون في الاعتقاد كالجهمية والخوارج والمرجع إلى غيرهم وقد تكون في الأعمال. نعم كأذكار أو كصلوات مبتدعة إلى غير ذلك. نعم فقد تكون عملية وقد تكون ماذا؟ اعتقادية في الاعتقاد أو في العمل. كلها ضلالة. نعم وجاء في رواية أخرى وكل ضلالة في النار. فمن يعني مما عليها للسنة يعني اتباع الصحابة. ولهذا جاء في الحديث قال مع أن اللفظ فيها كلام لكنها تفسير صحيح للجماعة ما أنا عليه اليوم وإيش وأصحابي. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد